بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: ترغيب النساء في الصلاة في بيوتهن ولزومها وترهيبهن من الخروج منها. ترغيب النساء في الصلاة في بيوتهن ولزومها، لزوم البيوت، كما قال عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالأصل في حال المرأة أن تكون في بيتها، والخروج للحاجة فقط. وإذا كان يمكن أن تقضى الحاجة بدون الخروج فالقعود في البيت أفضل. والصلاة تجوز في المسجد وبيتها أفضل إذا كانت تخرج لأجل الصلاة فقط، أما إذا خرجت لطلب العلم فهذا يعني أمر آخر، وينظر فيه هل تستطيع أن تطلب العلم في بيتها أم لا تستطيع ذلك. فإن كانت تستطيع فالقعود في البيت أفضل، وإذا كانت لا تستطيع طلب العلم الواجب عليها، ونعني بذلك علم الإيمان والإسلام والإحسان، علم الدين الذي يجب أن يتعلمه كل مسلم ومسلمة، فتخرج إليه لتتعلمه. وإذا خرجت فلتخرج في صفة شرعية وهيئة بغير تبرج ولا سفور، ترك الحجاب أو باختلاط بالرجال أو غير ذلك من أسباب الفتن. عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنهما أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. للحجرة التي يعني تكون عامة لأهل المنزل جميعا، كأن الحجر هي زي الشقة عندنا، والدار زي العمارة، الدار مثل العمارة فيها كذا ايه كذا شقة، والحجرة اللي هي البيت بقى هو عبارة عن ايه، عبارة عن الحجرة الخاصة بها. يعني الحديث يقول قال صلى الله عليه وسلم: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك. هنقول الحجرة زي ايه، صلاتك في بيتك او الحجرة زي الشقة، وبقى البيت زي ايه، زي الحجرة بتاعت اللي جوه الشقة. قال: وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، دارك زي ايه، في العمارة، وصلاتك في ذلك خير من صلاتك في مسجد قومك، اللي هو المسجد القريب منهم في الحي القريب، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. إذا المرأة مأمورة أن تصلي في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حجرتها في أبعد شيء عن الخلطة بالناس. قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه. خلوها تعملهم حجرة ضيقة خاصة تكون مسجد ليها لتصلي فيها، وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. كانت فهمت هي أن بعدها عن الرجال والاختلاط وعن الخروج أفضل شيء، فأمرت بذلك ففعلت. رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما وهو حديث حسن. وضوب عليه ابن خزيمة بباب اختيار صلاة المرأة في حجرتها على صلاتها في دارها وصلاتها في مسجد قومها على صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل 1000 صلاة في غيره من المساجد. والدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إنما أراد به صلاة الرجال دون صلاة النساء. هذا كلامه. قال الشيخ الألباني رحمه الله وفيه نظر، ولذلك عقب عليه بقوله قلت بل هو يشمل النساء أيضا ولا ينافي أن صلاتهن في بيوتهن أفضل. ومثله الرجل إذا صلى النافلة في مسجده صلى الله عليه وسلم له الفضل المذكور، لكن صلاته إياها في البيت أفضل. يعني إذا صلى النافلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهي 1000 صلاة من صلاة النافلة في مثل مسجدنا مثلا، وصلاته في النافلة في بيته أفضل من صلاته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي أفضل من 1000 صلاة في المسجد. يعني لو الإنسان يعني إذا كانت صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من 1000 صلاة في مسجد من المساجد، وصلاته في بيته أفضل من صلاته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلو قارنا بين صلاته في بيته بين صلاته في بيته وبين صلاته في المسجد الذي ليس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تبين ذلك أن صلاته في بيته أفضل من إيه؟ من 1000 صلاة، بل أفضل من أفضل منها، أفضل من 1000 صلاة في المسجد. وهكذا، فلو أن المرأة يعني خيرت بين أن تصلي في أي مسجد من المساجد وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكان صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1000 صلاة فيما سواه، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على يعني التأكيد على لزوم المرأة في بيتها. ها؟ مرأة تسافر للعمرة تروح مسجد الحرام، تزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عملا بسنة زيارة المسجد وسد الرحال له، ثم إن أرادت الفضل تصلي في المكان الذي هي فيه، تصلي في الفندق أفضل لها. إذا لم يكن هناك يعني عمل آخر تدركه في المسجد في كل الصلوات، نقول إذا لم يكن هناك يعني عمل آخر يحصل لها في المسجد دون إيه؟ دون أن يحصل لها في مكانها. وليس كل طلب العلم، أو على سبيل المثال لو أنها لم تصلي في المنزل، ما ممكن ساعات يبقى إيه الهمم ضعيفة فلا يحافظن على الصلاة في المنزل، أو لا يكون هناك من الخشوع مثلا أو التدبر أو قراءة القرآن ما يكون في المنزل، يعني لو يقعدوا في المنزل يتفرجوا على التلفزيون مثلا أو يقعدهم يرغم على بعضهم، يبقى نقول لهم الصلاة أفضل من إيه؟ إحنا نتكلم من المقرر بين صلاة وبين صلاة. فلو انه يمكن ان يدرك ذلك فهذا هو الافضل، يبقى خلاف الاولى فعلا تركت الاولى لو صلى. بس ده بنقول انها لو انها تصلي في بيتها مثل صلاتها في المسجد، هتصلي في البيت يبقى صلاتها في البيت افضل. ما ده للرجال ايضا، كل اللي المرأة مأمورة أن تذكر الله سبحانه وتعالى في بيتها أفضل، كلما كانت أبعد عن الاختلاط كلما كان أفضل، إلا أن يكون هناك كما ذكرنا سبب آخر يقتضي الخروج. مجرد أداء العبادة أن تؤدي العبادة في بيتها أفضل من أن تخرج المسجد الحرام فيما يظهر أنه أفضل، والله أعلم. لأن المسجد الحرام هو 100,000 صلاة نعم، والمأمور بتعميله عموما يعني، والحديث لم يتناول المسجد الحرام، إنما قال هنا صلاته في مسجد خضر خير من صلاتك في مسجدي. وعن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير مساجد النساء قعر بيوتهم، حديث صحيح رواه أحمد والطبراني في الكبير وفي إسناده ابن لهيعة، ورواه ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم من طريق دراج أبي السمح عن السائب مولى أم سلمة عنها. وقال ابن خزيمة: لا أعرف السائب مولى أم سلمة بعدالة ولا جر. قال الحاكم: صحيح الإسناد. الألباني صح هذا الحديث. خير مساجد النساء قعر بيوتهم، يعني داخل بيوتهم في وسط البيت وأبعد شيء عنهم. وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها خير من صلاتها في مسجد قومها. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد. زي ما قلنا البيت زي اللي احنا بنسميه حجرة دلوقتي أوضة، والحجرة زي الشقة، والشقة زي والدار زي العمارة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهم، حديث صحيح رواه ابو داود. لا تمنعوا نساءكم المساجد، اذا طلبت ان تخرج هذا ليس بمحرم، ولذلك لا يجوز منعها. قال: لنا خرجت في ايه شرعيه اذا طلبت الخروج لانها تحب الصلاه مثلا في هذا الماء في مسجد ما، كما كانت ام حميد رضي الله عنها تحب الصلاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما مما لا شك فيه ان الصلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم لها يعني فضيله خاصه، ومع ذلك قد علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وامرها ان تصلي في يعني في بيتها. ايوه صح كده، ما ينبغيش انها تركب مواصلات مثلا وتنتقل لبعيد. بالظبط، افضل ده لو كان هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكان اولى بها انها في انها تصلي في مسجد قومها، يبقى هو ده الافضل انها تصلي صلاه القيام في البيت، فهذا هو الافضل فعلا. طالما امكنها ذلك فهذا هو الافضل. الاصل ان تبقى المراه في بيتها. ها اللي هي فين؟ لا، الهمم زي ما يقول متفاوته. الرسول صلى الله عليه وسلم اعلم حين قال: لا تمنعوا نساءكم المساجد، مش رياء ولا حاجه، لكن الهمم متفاوته، وهي كثيرا جدا. احنا اصلا يعني انظر الى اجتماع الناس على صلاه التراويح وصلاه القيام في ايام السنه الاخرى، ليالي السنه الاخرى، يعني الناس تحافظ على صلاه القيام في رمضان اضعاف ما تحافظ عليه في ليالي السنه الاخرى، وكلنا يدرك ذلك لان الهمم يعني تتفاوت، والتعاون على إقامة الخير يعني لا شك يؤثر على، ليس هذا برياء، ولكن الإرادة نفسها تتقوى بوجود من إيه؟ من يشترك معه في نفس العمل. نعم صحيح، إن الشياطين مع الجماعة أبعد، يعني لذلك ده الأفضل إن الواحد أو يصلي في بيته، ده غير الجماعة غير الفرائض، فذلك أفضل بكثير. ده فعلا يبقى غالب للشيطان وقاهر له، لانه اشق على نفس الانسان ليستعين بوجوده مع طائفه تعينه على الخير لضعف الهمم. واذاذ من الناس فقط هم الذين يحتملون ان يكونوا وحدهم على اعلى درجات الخير، يعني ده احد من البشر في العالم وسط الاف الملايين الذي يستعد ان يكون يعني وحده على الخير والحق كما لو كان مع الناس او ربما كان افضل. لا تمنعوا نساءكم المساجد على عمومها، لو ارادت ان تخرج الى الصلاه لم تمنع في اي وقت طالما انها لم يترتب على ذلك تضييع حقوق. برضو الزوج لا شك انه لابد ان تستاذنه، لكن هذا خطاب لمن؟ للازواج او للاولياء عموما، لان البنت كذلك مثلا مع الاب لو طلبت ان تخرج، لكن بشرط ان لا يضيع ايه؟ حقه، وكذلك لانها لابد ان تخرج في صفه معينه، فالرقيب على ذلك الولي، الزوج او الاب او الاخ او نحو ذلك، لانها ربما قالت اريد ان اخرج الى المسجد وهي في الحقيقة تخرج متبرجة أو متعطرة أو تخرج بخلطة مع الرجال مما لا تدوس فيه الخلطة، فيترتب على ذلك فتنة. ذلك يعني الإنسان طبعا ينظر إلى ذلك أنها عبادة من العبادات وبيوتهن خير لهن، يقول بقى طب ما الخروج بقى للإيه عشان يتمشوا مثلا ولا عشان يتعلموا علوم مما لا فائدة فيه. الأصل فعلا ينبغي على النساء يعني وخصوصا يعني إيه المرأة في أول نشأتها للفتاة في يعني بداية أمرها كان يجعل لها خدر في إيه في داخل البيت. إيه هو البيت ده؟ ده الحجرة. يعني هي إذا كان لها حجرة فبيعملوا لها خدر علشان مش أي حد يخش عليها الحجرة بتاعتها إيه يبقى من النساء حتى كان أوزات تكون عندها حياء شديد جدا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فكل فتاة عذراء بيجعل لها خدر يعني في ستر في جانب الإيه البيت الذي هو جزء من الحجرة الذي هو جزء من الدار. ولكن لا يجوز منع النساء. يعني الرجل الذي يمنع امرأته يعني المسجد بدون سبب شرعي الظاهر أنه يأثم، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يعني لما قال ابنه والله لنمنعهن يعني سبه سبا شديدا ولم يسمعه الراوي سب أحدا مثله وقاطعه إلى أن مات، لأنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ابن عمر هو قال لا تمنعوا إماء الله من سبيل الله، فقال إذا والله يتخذنه دغلا والله لنمنعهن. هيستعملوها زي مكان بقى للفساد. فقال والله لنمنعهن. فقال له لعنك الله أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله وأنت تقول لنمنعهن والله يعني إيه يعني أنه إيه أقسم أنه لا يكلمه وظل هاجرا له إلى أن مات ابنه. فظاهر قول ابن عمر هذا تحريم الرجل من منع امرأته، تحريم الرجل أن يمنع امرأته، والجمهور يرى ذلك على الكراهة. يقول هذا يحمله على الكراهة بمعنى أن الرجل يرغبها في الجلوس في البيت ولا يمنعها منعا إلزاميا. يعني عمر رضي الله عنه كانت تستأذنه امرأته فيقول لها يعني أنه أن بيتها خير فتقول أتمنعني، فيقول لا ولكن قد علمت أني كاره. يقول لها أنا كاره من تخرجي، تقول تمنعني، تقول له لا لا لا أستطيع. يذكرها ولكن حتى لا يترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم. مش بالقياس بقى ده يعني ينبغي فعلا ألا تخرج إلا يعني إذا اضطرت إلى ذلك. وعنه ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة وإنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها، وإنها لا تكون وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها. وإنها زي ما مين اللي صلحها غلط بس؟ مين اللي صلحها؟ أيوة كده في حد فهمها غلط فصلحها غلط. وإنها لا تكون لا يعني ما فيش حتة أقرب منها ربنا من قعر بيتها. يبقى أقرب مكان فين؟ قعر بيتها. لا تكون أقرب إلى الله أي في مكان منها في قعر بيتها. يبقى في قعر بيتها أقرب ما تكون، ما فيش أفضل من قعر بيتها، ما فيش أقرب من قعر بيتها. أقرب مكان تكون فيه أقرب إلى الله عز وجل أكثر مكان هو قعر البيت. ها؟ آه طبعا صلاة الرجل ها؟ هذه صلاة التراويح مستثناة في مسألة صلاة النافلة الرجال وصلاة العيد وصلاة الكسوف والكسوف وصلاة الاستسقاء كلها صلاة نوافل تستحب أن تؤدى خارج المنزل يعني في الجماعة مع الناس. تراويح وعيد وخسوف الخسوف والاستسقاء كلها يستحب أن تصلى في الجماعة مع الناس. المرأة عورة أقوى أو من أقوى الأحاديث التي يستدل بها من يرى لزوم تغطية الوجه، لأنه قال المرأة عورة، فهو عام يسمع إن كل المرأة عورة. ومن يقول بجواز كشف الوجه والكف يقول هذا عام، والأحاديث التي دلت على جواز كشف الوجه والكفين خاصة فتقدم عليه، لكن هذا من أقوى الأحاديث. يقول وإنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، بمعنى تطلع إليها وطمع في إغوائها. أصل الاستشراف وضع الكف فوق الحاجب ورفع الرأس للنظر، يعني يحط كده عشان ايه؟ ينظر ليتأكد ويستشرف، يعني يتطلع. فهو إذا خرجت من بيتها طمع الشيطان في أن يغويها ويغوي بها، فبمجرد خروج المرأة من البيت فهذا هناك ايه؟ تطلع للشيطان. إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها، ليست في مكان من الأماكن أقرب إلى الله من وجودها في قعر البيت، أي في داخل البيت. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخداعها أفضل من صلاتها في بيتها. أو لم يخدع ده زي ما قلنا ستارة جوه الأوضة بقى كمان. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيح. ها؟ لا هي مكتوبة لا تكون، فواحد ضمها بالألم. لا بالألم الجاهز غلط. هي لا تكون. أنت اللي عملتها غلط. المخدع هو الخزامة تكون في البيت. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها. هنا عشان نخش منها الخل الزانية لا تكون منها، لأن دي صيغة مقارنة، هي لا تكون أقرب منها، يعني في منها في قعر بيتها، أقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها. حديث صحيح، حديث حسن. قال الترمذي حسن صحيح غريب. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: ما صلت امرأة من صلاة أحب إلى الله من أشد ما كان في بيتها ظلمة. رواه الطبراني في الكبير. وفي رواية عنده قال: النساء عورة، وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها بأس، فيستشرفها الشيطان فيقول: إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبته، وإن المرأة لتلبس ثيابها، فيقال: أين تريدين؟ فتقول: أعود مريضا، أو أشهد جنازة، أو أصلي في مسجد، وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها. وإسناد هذه حسن. سبحان الله، يعني يقول إن المرأة تخرج من بيتها وما بها بأس، ما لو خرجت بقى بإيه؟ بأشد أنواع البأس الذي يفعله الفتيات والنساء، نسأل الله العفو والعافية. إذا خرجت وليس بها بأس استشرفها الشيطان وتطلع إليها ويقول: إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبته، وهي في كامل ثيابها، إنما يحدثها الشيطان في نفسها بداية، فكيف إذا خرجت لا تريد إلا جذب إعجاب الناس؟ ونسأل الله العفو والعافية. وليس إعجاب أحد إلا الرجال الناظرين الذين لا يغضون أبصارهم، نسأل الله العافية. رب ارحمنا. قوله: فيستشرفها الشيطان، أن ينتصب ويرفع بصره إليها ويهم بها، لأنها قد تعاطت سببا من أسباب تسلطه عليها وهو خروجها من بيتها. يقول الشيخ الألباني: هذا في شيطان الجن، فما بالك في شيطان الإنس، لا سيما شياطين إنس هذا العصر الذي نحن فيه، فإنه أضر على المرأة من ألف شيطان، لأن أغلب سبان هذا الزمان لا مروءة لهم، لا مروءة عندهم، ولا دين ولا شرف ولا إنسانية، يتعرضون للنساء بشكل مفجع وهيئة تدل على خساسة ودماءة وانحطاط. فعلى ولاة الأمر إن كانوا مسلمين أن يؤدبوا هؤلاء الفسقة الشررة والوحوش الضارية. أما من يرغب في خروج النساء يعني في أسوأ صورة ممكنة ويرغب في اختلاط رجال النساء عمدا لوقوع الفواحش فيعني لا نجد أولى من قول الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فهو ألصق وصف بهؤلاء المنافقين. عن أبي عمرو الشيباني أنه رأى عبد الله يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة ويقول اخرجن إلى بيوتكن خير لكن. رواه الطبراني في الكتاب إسناد لا بأس به. ومش يخرجهم بالإكراه ولكن بالإيه؟ بالنصيحة. يقول اخرجن فإن بيوتكن خير لكن. اللي تسمع كلامي جزاه الله خيرا. عبد الله الظاهر بن مسعود رضي الله عنه قال الترغيب في الصلوات الخمس والمحافظة عليها والإيمان بوجوبها. فيه حديث ابن عمر وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن غير واحد من الصحابة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سوار الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. الحديث رواه البخاري ومسلم. والبخاري لم يرويه من رواية عمر وإنما رواه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وأما مسلم فرواه من رواية عمر وأبي هريرة وهو مروي عن غير واحد من الصحابة في الصحاح وغيرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. الدرن هي الأقذار والأوساخ التي تحصل للإنسان. قال ابن العربي وجه التمثيل أن المرء كما يتدنس بالأقذار المحسوسة في بدنه وثوبه ويطهره الماء الكثير فكذلك الصلوات تطهر العبد من أقذار الذنوب حتى لا تبقي له ذنبا إلا أسقطته وكفرته والله أعلم. نهرا بباب أحدكم إنسان ليغتسل كل يوم خمس مرات. ذلك حاجة الإنسان إلى الصلاة لحياة قلبه حاجة ضرورية وخصوصا الصلاة في المسجد حتى تطهر الصلوات قلبه من دمة الذنوب. ورواه ابن ماجة من حديث عثمان والدرن هو الوسخ. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله معناه أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر فإنها لا تغفر. وليس المراد أن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة فإن كانت لا يغفر شيء من الصغائر فإن هذا وإن كان محتملا فسياق الحديث أباه. قال القاضي رحمه الله هذا المذكور في الحديث من غفران الذنوب ما لم تؤتى الكبيرة ومذهب أهل السنة وأن الكبائر إنما تكفرها التوبة الرحمة الله تعالى وفضله. الشيخ الألباني له تعليق غير جيد في هذا الباب، انه يقول فيه اصلا ان هو المصلين يغفر لهم حتى الكبائر، جميع الذنوب حتى الكبائر. الصحيح طبعا ان المطلق يحمل على المقيد، وان حديث هل يبقى من درنه شيء او لا يبقى من درنه شيء وان كان عاما شاملا، الا ان الحديث الاخر يخصصه ما لم تغشى الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. وكذلك قوله عز وجل ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فاجتناب الكبائر مكفر للصغائر، اجتناب الكبائر اي مع المحافظه على الايه؟ على الواجبات. فانه معلوم ان الذي يترك الصلوات فانه والعياذ بالله قد ارتكب ما هو اعظم من الكبائر. فاجتناب الكبائر مكفر للصغائر بشرط القيام بالواجبات. فيرجع الى نفس معنى الحديث الصلاه الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. نسال الله ان يبلغنا رمضان وان يوفقنا فيه لما يحب. فالذي يبدو له في هذا التعليق يقول اللي هو مغفره الكبائر ايضا تعليق غير جيد خلاف عامه اهل السنه، بل الصحيح انه ربما لو اجتمعت اسباب التكفير ربما يتفضل الله عز وجل ربي يغفر له شيئا من الكبائر، لكن لابد فيها من توبه، الكبائر لابد فيها من توبه. فلنتنبه عن هذا التعليق. نعم، الذي لا يرتكب الكبائر تكفر له الصلاه الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان كل ذنوبه. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس كفاره لما بينهما، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت لو ان رجلا كان يعتمل وكان بين منزله وبين معتمله خمسه انهار، فاذا اتى معتمله، المعتمل اللي هو مكان الايه؟ العمل، يعتمل يعني يطلب العمل، معتمله مكان عمله، فإذا أتى معتمده عمل فيه ما شاء الله فأصابه الوسخ أو العرق، فكلما مر بنهر اغتسل، ما كان ذلك يبقي من درنه. فكذلك الصلاة، كلما عمل خطيئة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها. رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير بإسناد لا بأس به وشواهده كثيرة. وذلك أنه واجب عليه نقول إيه في الصلاة؟ رب اغفر بين السببين على الاقل. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم. الغمر الكثير، ماء كثير، مثل نهر جار غمر يعني كثير الماء، لا يعني يحتاج الى نقل ماء، هو بجواره مباشرة. هذا في تيسير أسباب المغفرة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون، فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. فالمحافظ على الصلوات كما أمر ينجيه الله من أسباب الاحتراق. تحترقون يعني تقعون في الهلاك بسبب الذنوب الكثيرة. إسناده حسن. رواه الطبراني موقوفا وهو أشبه، وهو وروايته محتج من الزسائن، ولو كان موقوفا فله حكم الرسول. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله ملكا ينادي عند كل صلاه يا بني ادم قوموا الى نيرانكم التي اوقدتموها فاطفئوها. يا بني ادم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها. حديث حسن رجاله، رواه الطبراني في الأوسط والصغير، رجاله كلهم محتج به في الصحيح. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبعث مناد عند حضرة كل صلاة فيقول: يا بني آدم قوموا فأطفئوا عنكم ما أوقدتم على أنفسكم، فيقومون فتسقط خطاياهم من أعينهم، ويصلون فيغفر لهم ما بينهما ما بين الصلاتين، ثم توقدون فيما بين ذلك، فإذا كان عند الصلاة الأولى نادى: يا بني آدم قوموا فأطفئوا ما أوقدتم على أنفسكم، فيقومون فيتطهرون ويصلون الظهر فيغفر لهم ما بينهما، فإذا حضرت العصر فمثل ذلك، فإذا حضرت المغرب فمثل ذلك، فإذا حضرت العتمة فمثل ذلك، فينامون وقد غفر لهم، فمدلل في خير ومدلل في شر. المدلل الذي يسير بالليل، يعني طول الليل بقى الناس متفاوتة في الإيه؟ في المراتب، هناك من يقضي ليله بالخير وهناك من يقضي ليله بالشر. حديث حسن. وعن طارق بن شهاب أنه بات عند سلمان الفارسي رضي الله عنه لينظر ما اجتهاده، قال: فقام يصلي من آخر الليل فكأنه لم ير الذي كان ظن، كأنه فكر كان يفضل طول الليل إيه؟ يصلي. فذكر ذلك له، فقال سلمان: حافظوا على هذه الصلوات الخمس، فإنهن كفارات لهذه الجراحات ما لم تصب المقتلة. شبه الذنوب بالإيه؟ بالجروح، والكبائر بالإيه؟ بالمقاتل، يعني تقصر القلب لم تغسل الكبائر، مقاتل الإنسان المواضع التي إذا أصيب منها قتلته. ها؟ العارف يا مصر ما لم تصب المقتلة. وعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصليت الصلوات الخمس، وأديت الزكاة، وصمت رمضان، وقمته في من أنا، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. رواه البزار بن خزيمة وابن حبان في الفاحمة والنضر بن حبان. لكن المقصود أن يؤدي هذه العبادة كما إيه؟ كما أمر، كما في الروايات الأخرى: وصلى كما أمر، يعني معنى أنه أدى الخشوع كما ينبغي. وعن أبي عثمان قال: كنت مع سلمان رضي الله عنه تحت شجرة، فأخذ غصنا منها يابسا فهزه حتى تحات ورقه، لغاية ما الورق وقع، ورق الناشف ده كله وقع. ثم قال: يا أبا عثمان، ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت: ولما تفعله؟ قال: هكذا فعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه تحت الشجرة، فأخذ منها غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه، لغاية ما سقط ورقه. فقال: يا سلمان، ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت: ولم تفعله؟ قال: إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما تحات هذا الورق. فقال: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للعبيد. رواه أحمد والنسائي والطبراني، ورواه أحمد محتج بن الصحيح. حديث حسن. رواه أحمد محتج بن الصحيح إلا علي بن زيد. وعن عثمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاتنا، وراه قال العصر، فقال: ما أدري أحدثكم أو أسكت. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم، صلى الله عليه وسلم. قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينهما. وفي رواية أن عثمان قال لما بينها، لما بينها، في رواية أن عثمان قال: والله لأحدثكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا توضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينهما وبين الصلاة التي تليها. رواه البخاري ومسلم. في رواية مسلم من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد بشكل من الرابط كلها معنا واحد غفر له ذنوبه. في رواية له أيضا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. كل قولها والصفور. حكم سفر امرأة مع رفقة آمنة في أداء عمرة. السفر بالطائرة أو بغيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر إلا مع ذي محرم. قال رجل يا رسول الله إن امرأتي انطلقت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك في بالجهاد وحج مع ايه امرأتك. بدليل على ان السفر الحج والعمرة داخل في هذا العموم. هل تصلي النفساء بعد انقطاع الدم الذي استمر نزوله بعد الولادة 15 يوما فقط؟ هل دم النفاس مدة معينة لا تصلي فيها المرأة ونزل أم لا كمدة 40 يوما؟ المرأة إذا انقطع الدم بالكلية مع انقطاع القدرة والصفرة أي الإفرازات الملونة فقد طهرت ولو بعد يوم واحد. ليس هناك حد لأقل النفاس وحد لأكثره 40 يوما. حد أكثره 40 يوما بمعنى إذا انقطع قبل 40 فطهرت فكثرة وصلت. ليجي نزل دم تاني خلال 40 إذا ترجع نفساء تاني لغاية ما تكمل 40. لازم تكون انقطاع الدم والقدرة والصفرة. لو انقطع قد دم وقدرة وصفرة وطهرة تدخل القطمة تطلع بيضة وبعد كده نزل صفرة أو قدرة يبقى ملاش اعتبار يبقى طاهر برضو. لو نزل دم تاني ترجع نفساء تاني لغاية ما تكمل 40 يوم. بعد 40 يوم يبقى لا تعتد نفساد. تبقى دم فساد تتوضأ لكل صلاة وما تنزلت عليها الحيض إلا بعد على الأقل 13 يوم. بعد 40 ما ينفعش إلا أنها تكون طاهر على الأقل 13 يوم. يعني لو هي انقطع الدم عند 35 يبقى ما ينفعش نقول هيجي لها حيض قبل 48 13 يوم. لو انقطع عند 40 وجالها دم عند 45 يبقى ايه دم فساد. عند 50 عند 55 يبقى يمكن يبقى حيض يبقى حيض. عشان في ناس يقولوا ايه طبت 40 مثلا سمعت لسه اول مره اسمعها يقول المراه لو ينزل بعد النفساء يجيلها دم على طول يبقى دم حيض. لا لابد يمر بين النفاس ده هو نوع من انواع الحيض زي الحيض بالظبط. بينه وبين اي الحيض اللي بعديه لازم يكون 13 يوم اقل الطهر. التفكر والتدبر بمعنى متقارب. البلغم عن السفر هل يفسد الصيام اذا بلع اذا خرج الى الفم ثم ابتلعه الانسان؟ الراجح انه يفسد والله اعلم لانه يمكن الاحتراز منه. لكن اذا بلع ريقه وهو زوره كان تعبان فبينزل بلغم فهذا من الداخل للداخل لا يضره. أمه أو أمها إن شاء الله تستصنع كنافة أمر الدين مما يؤكل في رمضان وما أشبه ذلك. هل إذا قدمت لي في رمضان من هذا الطعام نأكل؟ نعم لا بأس من الأكل مثل جدال. هذا ليس بمحرم هذا ما مباح. وراء يعني في يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة لم يحضر الخطيب. طبعا ما كنا ما تكونش هتزعل والدتها ولا يزعل والدته فلماذا يعني يكون من البر أن إيه أن يأكل في دم. قبل صلاة الجمعة لم يحضر الخطيب فأجير جهاز تسجيل لدرس أو خطبة بدلا من الخطيب. هذا لا يلزم لا بد من أن يخطب أحدهم. لكن صلاة الجمعة صحت لأن الجمعة الخطبة واجبة لكن ليست ركنا ليست كأنها ركعتين. لا هما ركعتين الجمعة مستقلتين. أخطأوا في ذلك ولكن صحة الصلاة. لا لازم واحد يقوم يقول كلمتين، يقول أشهد أن لا الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ويقعد ويقوم يقول تاني كلمتين دول. صح. ما هو الحكم في من نسي السجدة الثانية؟ الاحتلام في نهار رمضان يفسد الصوم؟ لا لا يفسده طالما أنه أثناء النوم. حكم في من نسي السجدة الثانية الركعة الأولى لم تذكر إلا في الرابعة والثالثة، يبقى عليه أن يأتي بركعة كاملة ثم يسجد للسهو بعد السلام. أنا ما أعرفش والله معنى كلمة سبب سبب الشفائي ما أعرفش سبب الدين كثيرا. هل يجوز الأكل معهم والشرب؟ لا، هذا إنسان مرتد خارج من الملة. الذي يتوب دين قليلا أو كثيرا، يتوب دين مرة واحدة خارج من الملة حتى يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إلى الإسلام مرة ثانية. طبعا ليس بها بحث، والحجاب كله مظبوط خالص، كله مظبوط. ده ليس به بحث. طالما ان هو في سيكتشفه في النهايه لا يزل الفت النظر، ومع ذلك استشفها الشيطان. ما لما تخرج بقى بالمنظر اللي تخرج بيه ده تبقى هي شيطانه بقى. لا تغري الشيطان، لان هو مغرى لوحده. فساء الله تطلع أسرع عمل، والناس قالوا لها ترتدي النقاب، هي ترتدي الحجاب. كل تمر في مكان تعاكس من الشباب الذين لم يهتدوا، فهي لا ترضى بذلك فلتلبس النقاب. إذا هذا أشطر لها وأنفع لها عند الله عز وجل. فمسألة أنها يعني مقتنعة أو غير مقتنعة، لا شك أن النقاب أحوط، وأظن اليوم إن شاء الله أن ما سمعت من الحديث سوف يكون دافعا لها أن تتحجب إن شاء الله الحجاب الكامل، أعني النقاب. قولوا قولوا يا رسول الله.